إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سائلا الله سبحانه وتعالى أن يطهر الأعمال من النفاق والرياء والكبر والعجب، ما ظهر منه وما بطن، إنه على ذلك قدير، وأن نجمع مع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات عدن، إنه على ذلك قدير. أقول عباد الله، مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. فلما علمت أنه المصطفى فذهبت إليه ولم تجد بوابين، فقالت: إني لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول فائدة من هذا الحديث أعلق عليها هي أن المرأة قالت له: إليك عني. نعم، فليعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن الطريق ليس سهلا ولا مزللا، إنما الطريق محفوف بالأشواك، وكم من الناس ربما يصدك ولا يقبل كلامك، فعندئذ ماذا تفعل؟ يا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يجب عليك الصبر. إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل فلتتحمل ولتصبر حتى تكون دعوتك ناجحة بإذن الله جل جلاله. ولن تملك الناس إلا بالإحسان والعفو، لن تملك الناس إلا بالإحسان والعفو، أن تحسن إلى الناس وأن تعفو عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فكم منا ربما إذا نصح آخر ورد نصيحته ربما جهل عليه وألقمه كلمات شديدة تنفره وتبعده عن دين الله عز وجل. فالداعية لابد أن يتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة لا تأتي إلا مع التجارب، أو أن تسير مع من هو ذو خبرة يا عبد الله. لأن الدعوة إلى الله عز وجل إذا كانت مرتبطة بالحكمة كانت ناجحة وكانت مثمرة. لذلك نقول: قليل العلم مع الحكمة خير من كثير العلم مع غير الحكمة. فكم من إنسان لا يحمل حكمة ولا يعرف طريق الحكمة، فلكل إنسان باب، فهذا بابه كذا وهذا بابه كذا. هذا من الحكمة، أن تدخل إلى الناس من أبوابهم. ومن الحكمة أن تتكلم أو لا تتكلم، فينبغي على الداعية أن يعرف متى يتكلم ومتى لا يتكلم، ومتى يعظ ومتى لا يتعظ، حتى يأتي بصيد سمين، حتى يأتي بصيد سمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت له المرأة: إليك عني، فإذا أردت أن تسلك طريق الدعوة إلى الله فلا تغضب لنفسك، إذا أردت أن تسلك هذا الطريق لا تنتقم لنفسك، لا تجعل دعوتك من أجل هوى في قلبك، لا تجعل دعوتك من أجل شيء يدور في نفسك. فكم من الناس يستخدم دعوته ضد الآخرين ليريح قلبه، هو ما يدعو لله أو ما ينصح لله أو ما يتكلم لله إنما يعتريه الغضب، فإذا يلقي بكلمات، هذه الكلمات ليست لله جل جلاله. فهنا قالت المرأة: إليك عني. فهنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الحكيم ترك المرأة، لأن المرأة الظاهر من حالها أنها كانت في أمر شديد، أو أنها فقدت حبيب، أو أنها تأثرت بميت لها. والإنسان في حالة المصيبة وفي حالة البلاء ربما ينغلق عقله وينغلق قلبه ولا يستطيع أن يسمع. فكم من الناس لا يدق إلا على الحديد وهو ساخن، لا ينتظر التوقيت المناسب والزمان المناسب والمكان المناسب، فيقول: لا، لابد أن أفعل كذا وكذا وكذا، وربما يقابل بإساءة. فماذا يفعل؟ لو صبر شيئا قليلا لا نجحت دعوته، وجاء الذي قد أساء إليه من قبل يعتذر إليه ويحمل حبا له في قلبه. انظر إلى الأعرابي الذي قد بال في المسجد، أقول أعرابي بال في المسجد، بال في المسجد، وهذا أمر ينبغي أن يسمعه القائمون على المساجد الذين يعاملون الأولاد بشدة وبقسوة، بل ويعاملون الأولاد معاملة الكبار، بل ويريدون من أطفالنا وأولادنا أن يتصرفوا تصرفات الرجال، هذا خطأ. إنما ينبغي أن نحبب أولادنا في بيت ربنا، وأن نكرمهم وأن نأتي بهم إلى هذا المكان، لأنهم سيكونون الخلف لنا بعد ذلك، وهم الذين سيحملون هذه الدعوة. وأنا أعجب من أهل الباطل الذين يستجلبون الأطفال ويكرمون الأطفال الصغار من أجل حب الباطل. فكيف بالحق الذي معك؟ فكيف بالسنة المحمدية التي تحملها يا عبد الله؟ فأعرابي دخل إلى المسجد وكان جاهلا، والأعراب كانت فيهم هذه الصفة، وإذا بالصحابة لا يرضون عن هذا الموقف، كيف يبول في المسجد؟ والبول في المسجد حرام، لأن المساجد لم تصلح لشيء من هذا، ولكن لو جرى الصحابة وراءه لقام بحاجته ولوث المسجد جميعا. وإذا بالمصطفى الحكيم يقول: اتركوه، لا تزرموه، لا تقطعه بولته. يا رسول الله، إنه يبول في المسجد، كيف نتركه؟ يعني لو طفل من أطفالنا بلى في المسجد لاشتد على أبيه، وسمع كلاما يغضب، وقيل له الكلمات العظام، ومع ذلك قال المصطفى: لا تقطعوا بولته، لا تزرموه. وبعد أن انتهى هذا الأعرابي من قضاء حاجته تأثر بهذا الحال وتأثر بهذا الموقف. كم من مواقف لا نستعمل فيها العقل ولا نستعمل فيها الحكمة ولا نستعمل فيها الدهاء والذكاء، فتأتي بنتيجة عكسية. وكم من مواقف يتحلى فيها الإنسان بالحكمة والصبر، فإذا تكون هي نبراسا له في دعوته وفي طريقه إلى الله عز وجل. فانفعل الأعرابي وتأثر بهذا الموقف فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. قال المصطفى: لقد حجرت واسعة، يعني لقد ضيقت ما وسعه الله عز وجل. فقالت المرأة للمصطفى: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. والمصيبة يا عباد الله أمر جلل وأمر عظيم، كم يؤثر في القلوب وكم يؤثر في النفوس. والمصيبة إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك، إما أن تخرج فيها أو منها برضا الله، وإما أن تخرج منها بسخط الله. فالمؤمن في السراء شاكر وفي المصيبة صابر، هذا المؤمن. والأحمق يفعل ما يفعل، الأحمق يفعل ما يفعل الصابر بعد أيام. فإن قلت له اصبر قال: كله على الله. لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهنا المرأة كانت تبكي عند القبر، والبكاء ليس ممنوعا، إنما الممنوع هو النواح، هو رفع الصوت، هو التسخط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب بما نيح عليه، إن الميت ليعذب بما نيح عليه. فإن أردت أن تعذب ميتك الذي لم يوصي فنيح عليه، فأنت تضره لا تنفعه، بل وتضر نفسك يا عبد الله. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب والدعوة الجاهلية، نهى عن كل ذلك. فهو ليس بأعظم من المصطفى. كل مصيبة بعد المصطفى هينة، فمن أصيب بشيء فليتذكر مصابه في المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالبكاء ليس ممنوعا، لأن المصطفى بكى على ولده إبراهيم، قال: إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. اللفتة الثالثة: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى القبور؟ يجوز أن تذهب المرأة إلى القبور، ولكن بشرط ألا تكثر المرأة الزيارة إلى القبور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. فالمرأة التي تعتاد كل جمعة الذهاب إلى القبور فهي امرأة ملعونة بنص المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن ذهاب المرأة إلى هذه المكانة ربما تقول كلاما يغضب الله جل جلاله، والمرأة سريعة العاطفة، سرعان ما تقع وسرعان ما يطيش عقلها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز بالنسبة للمرأة، كما قالت أم سلمة: نهانا رسول الله عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لأن النساء ليس عندهن قوة في تحمل مثل هذه المصائب، ولكن المرأة المؤمنة التي تصبر والتي تفوض أمرها إلى الله والتي تحتسب والتي ترضى عن قضاء الله، لأن القضاء والقدر واقع، فإذا وقع فلا يتغير، وإذا لم يتغير علينا أن نصبر يا عباد الله. هذه اللفتة الثالثة في هذا الحديث، وإن قدر الله عز وجل وهناك لفتات أخرى سوف نكملها في درس آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم. قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآني المتجول.com